القاهرة تقدم موجة نغم. موجة نغم في بحر الحياة، أمواج وأمواج، موجة فرح وموجة ألم، وموجة عدي يدوم بسلام. وعلى موجتنا موجة نغم. موجة نغم إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا مع موجة نغم جديدة. الليلة هنسهر مع صوت الجبل، الفنانة القديرة فيروز التي احتفلت أمس بعيد ميلادها يوم 21 نوفمبر. تعالوا الليلة نسهر مع صوت الساحر فيروز، وهي نبدأ والحلوة دي قامت تعجن في الفجرية. إليكم مستمعينا وموجة نغم مع صوت الجبل فيروز التي شدت من كلمات بديع خيري وألحان سيد درويش الحلوة دي قامت تعجن في الفجرية، كما غنت أيضا من ألحان سيد درويش وكلمات يونس القاضي زوروني كل سنة مرة. زوروني كل سنة مرة حرام زوروني حرام تنسوني حرام تنسوني بالمرة يا خوفي والهوى نظرة تجي وتروح بالمرة عبيد الكل تتولى حرام تنسوني بالمرة حرام تنسوني بالمرة ورجعنا مستمعينا وموجة نغم مع صوت الساحر فيروز التي تعاونت أيضا مع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وغنت من ألحانه وكلمات الشاعر الكبير جبران خليل جبران سكن الليل. سكن الليل وفي ثوب السكون تختبي الأحلام سكن الليل وفي ثوب السكون تختبي الأحلام وسع البدر وللبدر عيون عيون عيون ترصد الأيام سكن الليل وفي ثوب السكون تختبي الأحلام وسع البدر وللبدر عيون عيون عيون ترصد الأيام نسمة الريحان، نسمة الريحان، اسمع البلبل ما بين الحقول، ما بين الحقول يسكب الألحان، يسكب الألحان في فضاء نفخت فيه الدلول، فيه الدلول نسمة تكتم الأخبار. ألا تخافي يا فتاتي فالنجوم تكتم الأخبار وضباب الليل في تلك الكروم، وضباب الليل في تلك الكروم يحجب الأسرار، يحجب الأسرار، يحجب الأسرار، يحجب الأسرار. لا لا تخافي، لا تخافي، فعروس الجن في كهفها المسحور، في كهفها المسحور هجعت سكرا سكرا كادت تختفي عن عيون الحور، عن عيون الحور، ومليك الجن إن مر يروح، والهوى بالذي يضني، بالذي يضني، بالذي يضني، بالذي يضني، بالذي يضني، بالذي يضني. عدنا إليكم مستمعين الأعزاء مع موجة نغم احتفالا بذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة فيروز التي غنت في حب مصر من كلمات وألحان الأخوين رحباني مصر عادت شمسك الذهب. أيضا الفنانة القديرة فيروز من كلمات وألحان الأخوين رحباني بلدتي غابة جميلة. بلدتي غابة جميلة حلوة تلا حبها نغمة طويلة أرضها جمال بيتنا هناك وحقول الزهور وهدوء السكينة مستمعين الأعزاء مع أجمل ما غنت الفنانة القديرة فيروز نجمة سهرتنا الليلة موجة نغم، والأغنية القادمة بعنوان بلادنا لنا من كلمات وألحان الأخوين رحبهم. يحفظون حرمة الذمام في بلاد النضال في سبيل الخير والوئام من تراها الخيال والزمان الحنان روضها النضير ماؤها النمير هائم في الظلال الشباب مؤمنة وطن الإباء مسكنا، فما للغريب هنا من نصيب، بلادنا لنا لنا لنا. عدنا إليكم مستمعين الأعزاء مع موجة نغم مميزة بصوت ساحر، صوت الجبل فيروز، وتعاون فني مثمر ورائع مع كلمات وألحان الأخوين رحباني، والأغنية القادمة القدس العتيقة. القدس العتيقة إلى زهرة المدائن بصوت الجبل فيروز وكلمات وألحان الأخوين رحباني، نستمع إليها الآن في موجة نغم. لأجلك يا مدينة الصلاة Oh, وسقط العدل على المداخل. وإنني أصلي ونحن جميعا نصلي لأجلك يا مدينة الصلاة. مستمعين الأعزاء، كنا معكم الليلة وموجة نغم بصوت الجبل الفنانة الكبيرة فيروز احتفالا بذكرى ميلادها يوم 21 نوفمبر. سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. انتظرون الأسبوع القادم إن شاء الله مع موجة نغم جديدة، وكل الشكر لعواد قدر من الهندسة الإذاعية. كنتم مع موجة نغم. إعداد وتقديم رشا أنور.